فصل. ويلزمه المبي ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام المبيت وحكم الجماع ولزوم الزوجة المنزل وما يتعلق بذلك من أحكام. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها. وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر. ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع ليال وينفرد إن شاء في الثلاث الباقيات، فإن كان عنده زوجتان فيلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة وينفرد في ليلتين، وإن كان عنده ثلاث فيلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة وينفرد في واحدة، وإن كان عنده أربع فقد استكمل نصابه فلا يجوز له أن ينفرد عنهن. وإن كان عنده أمة ولا يستطيع أن يتزوج حرة فلا يلزمه أن يبيت عندها ليلة واحدة من سبع ليال وينفرد في ست ليال، لأننا نقدر كأن عنده ثلاث حرائر وأمة، فللأمة ليلة وللحرائر على ليلتين، فيبيت عندها ليلة من سبع ليال وينفرد في ست. إذا طلبت ذلك، إذا طلبت حقها كاملة، فليس للواحدة إلا ليلة من أربع ليال يبيت معها في الفراش، فإن لم تطلب فلا حرج عليهما أن يبيت كل واحد منهما في غرفة بعيدة عن الآخر، لا حرج في ذلك. لكن إذا طلبت الزوجة حقها لزم الزوج ذلك. والدليل على ذلك قضاء كعب ابن سوار أحد التابعين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه وعنده وحوله جماعة ومنهم كعب ابن سوار، فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر رضي الله عنه مثلك من أثنى بالخير. واستحيت لما أثنى عليها عمر رضي الله عنه بثنائها على زوجها استحيت وانصرفت. فقال كعب رضي رحمه الله يا أمير المؤمنين هل استعديت عليها زوجها، لأنها جاءت شاكية. فقال وما ذاك، جاءت تثني على زوجها. قال لا يا أمير المؤمنين، بل جاءت شاكية، إنها تشتكي زوجها بأنه منصرف عنها انصرافا كليا. في الليل قائمة يصلي وفي النهار صائمة، فحرمها حقها. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه ردوها، فردوها فقال إن هذا الرجل يزعم أنك شاكية. فقالت نعم يا أمير المؤمنين، إني امرأة وأريد ما تريده النساء والرجل منصرف عني. فإما أن يعاشر بالمعروف كما يعاشر الرجال أو يفارق. فأمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بإحضار زوجها فحضر. فقال لكعب رحمه الله اقضي بينهما. قال يا أمير المؤمنين اقضي وأنت حاضر، لا يليق من مثلي أن يقوم بالقضاء ويتولى القضاء وأنت موجود يا أمير المؤمنين، أنت أولى بذلك. قال إنك فطنت إلى ما لم أفطن له. فقال كعب رحمه الله للرجل نفرض أن عندك أربع نسوة، هذه لها ليلة وللبقية الثلاث ثلاث ليال، لها ليلة واحدة وانفرد بقيامك ثلاث ليال، ويوم تفطر عندها وتصوم ثلاثة أيام. فتعجب عمر رضي الله عنه من قضائه بينهما فقال هذا أعجب إلي مما فطنت إليه من قبل، أو كما قال رضي الله عنه اذهب فأنت قاض في البصرة. وأرسله قاضيا حينما رأى نباهته وإدراكه رحمه الله. فكان هذا القضاء من كعب ابن سوار بمحضر من الصحابة والتابعين فلم ينكر، فلذا يلزم الرجل أن يبيت عند زوجته ليلة واحدة من أربع ليال، يعني يبيت ليلة وينفرد ثلاث، ويفطر عندها يوما ويصوم إن شاء ثلاثة أيام. أما أن يحرمها حقها فلا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فللمرأة حق على زوجها، لا يجوز للرجل أن يقضي ليله بالقيام ونهاره بالصيام وينصرف عن زوجته، لها حق فيه كما أن عليه حق لربه جل وعلا. نعم. وعند الأمة ليلة من سبع، لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائض وهي على النصف. أما إذا كان عنده أمة، وتقدم لنا الرجل الذي يجوز له أن يتزوج الأمة هو من لا يملك ثمن أمة ولا يقدر على مهر حرة، له أن يتزوج أمة ويخشى على نفسه العنت. فإذا صار عنده أمة وأراد أن ينفرد عنها فله أن ينفرد في ست ليال ويبيت عندها ليلة، لأن الأمة المملوكة على النصف من الحرة في الحق. فإذا كان عنده أمة وزوجة حرة، أمة زوجة وليست أمة رقيقة له، الرقيقة لا قسم لها، لكن تزوجها زوجة وهي أمة لزيد أو عمرو، فهذه لها قسم لأنها زوجة. فإذا كان له زوجة حرة وزوجة أمة يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة. وإذا كان له حرتان وأمة يبيت عند الحرتين كل واحدة ليلتين أربع ليال وللأمة ليلة واحدة. وإذا كان عنده ثلاث حرائر وأمة يبيت عند الحرائر عند كل واحدة ليلتين بست ليال وللأمة ليلة. فإذا كانت زوجته أمة مملوكة لغيره وجب عليه أن يبيت عندها ليلة وينفرد إن شاء في ست ليال إذا طلبت ذلك. وأما الأمة التي هي مملوكة للرجل نفسه فلا يلزمه أن يقسم لها، متى ما أرادها إذا لم تكن متزوجة فله ذلك، وإذا لم يردها فلا حرج عليه. نعم. وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا. فيجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها، وحق الزوجة ليلة من أربع. فإن كان عنده زوجتان بات عند كل واحدة ليلة ليلة وانفرد في ليلتين إن شاء، وإن كان عنده ثلاث زوجات فعليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة وينفرد هو في ليلة واحدة. أما إذا استكمل حقه، استغرق زوجاته جميع الليالي، فليس له أن ينفرد إلا برضاهن. كان يكون عنده أربع لا يجوز له أن ينفرد عنهن إلا برضاهن. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره. ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة. الوطء غير المبيت. المبيت يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي، وأما الوطء فلا يلزمه إلا في كل أربعة أشهر مرة إن قدر على ذلك. والدليل على هذا التحديد، تحديد أربعة الأشهر بمرة واحدة، قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون، الإيلاء هو الحلف، يحلف الرجل بأن لا يطأ زوجته، كان يريد المضارة بها، يحلف يمينا بالله بأنه لا يطأ زوجته. نقول مثل هذا يمهل أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، فإن رجع عن يمينه وكفر فلا شيء عليه، وإن لم يرجع بعد أربعة أشهر ورغبت في محاكمته ألزمه الحاكم بأحد أمرين: إما أن يطأ ويرجع عن يمينه، وإما أن يطلق، ولا ثالث لهما. هذا إذا طالبت بحقها، فإن سكتت فمن حقها ذلك. وما دام أن الحالف يمهل أربعة أشهر فغير الحالف كذلك يمهل أربعة أشهر، فإن طالبت بالوطء وقدر عليه ألزم بذلك. يلزم بأن يضع، فإن لم يضع فمن حقها أن تطلب الفسخ. هذا إذا قدر، فإن لم يقدر فلا حرج، يمهل السنة، فإن قدر في السنة فليس من حقها طلب الفسخ، فإن لم يقدر خلال السنة كاملة عرف أنه كما تقدم لنا عرف أنه عنين، وحينئذ من حقها أن تطلب الفسخ. وسواء كانت مسلمة الزوجة أو ذمية، وسواء كانت حرة أو أمة، فإذا امتنع الزوج عن وطء زوجته فيمهل 4 أشهر، فإن رجع ووطء فلا شيء عليه، وإن لم يرجع وطلبت الفسخ فمن حقها ذلك. نعم، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها. يعني ما وجب عليه الوطء من أجل اليمين، وإنما وجب عليه الوطء بأصل الشرع، فإذا حلف وألزم بكفارة اليمين والرجوع عن يمينه دل على أن الوطء واجب عليه بأصل الشرع في كل 4 أشهر مرة. هذا رأي كثير من العلماء رحمهم الله، ويرى بعضهم أن الوطء يجب بحسب رغبة الزوجة وقدرة الزوج، فلا يقدر بزمن، وإذا كان الزوج لا يستطيع ذلك والزوجة لديها الرغبة في ذلك فمن حقها طلب الفسخ حفظا لنفسها. وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم. في لزوم الوطء، هل يصح أن تصطلح الزوجة مع زوجها على تعويضها عن الوطء بمال؟ إذا قالت له أنت لا تستطيع وأنا أصبر عليك مقابل كذا وكذا من المال، فهل من حقها ذلك وهل يصح الصلح على هذا؟ نعم، يرى شيخ الإسلام رحمه الله جواز ذلك، لأن هذه منفعة ولحقها ومصلحتها، فإذا صالحت عليها على مال صح ذلك. وإن سافر فوق نصفها أي نصف السنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم. إذا سافر الزوج عن زوجته 6 أشهر فلا يخلو، إن كان سفره هذا واجب في أصل الشرع كالحج وهو من بلاد بعيدة ويحتاج إلى أكثر من 6 أشهر في سفر الحج، أو سافر لجهاد في سبيل الله وهذا الجهاد فرض عين لا فرض كفاية، أو سافر لطلب علم أو طلب رزق فلا يلزم بالرجوع. وأما إذا لم يكن كذلك وطلبت الزوجة رجوع زوجها وجب عليه أن يرجع إليها بعد 6 أشهر، أو يفارقها إذا طلبت ذلك، ولا يجوز له أن يمسكها ويتركها المدة الطويلة يغيب عنها. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان من صفته رضي الله عنه وشعوره بما أوجب الله عليه نحو الأمة كان يعس في الليل، يسير ليلا في أسواق المدينة ليتفقد أحوال الناس من حيث لا يشعرون، فرأى فسمع صوت امرأة متأثرة ببعد زوجها عنه وتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، علي ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. تطاول عليها الليل وأرقها ولم تستطع النوم لبعد زوجها عنها وبعدها عنه، وتقول: يمنعني من أن أتخذ غيره في الحرام خشية الله وحده. فسمع هذا رضي الله عنه، ثم دخل على ابنته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقال: مثلك. فقالت: مثلك يسأل عن هذا؟ فقال: نعم، أريد أن أنظر في أمر الناس. فقالت رضي الله عنها: تصبر 5 أشهر و6 أشهر، الخمسة والستة، ما بين الخمسة والستة، وبعدها ينفد الصبر. فبعث إلى زوج هذه المرأة التي سمعها ليلا لما عرفها وعرف زوجها، بعث إليه بأن يعود إلى أهله، وقرر رضي الله عنه بأن من يخرج للجهاد في سبيل الله يمضي في الطريق ذاهبا شهرا ويمكث هناك 4 أشهر ويعود شهرا، فلا يزيد عن 6 أشهر لما سمعه من ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلذا قرر العلماء رحمهم الله بأن المرأة إذا سافر عنها زوجها 6 أشهر فأكثر لها أن تطلب رجوعه أو الفسخ، إذا لم يكن في أمر واجب عليه بأصل الشرع. وأما إذا سكتت ورضيت فلا حرج على الرجل أن يجلس 1 أو 2 سنين وأكثر، لكنه لا ينبغي له أن يضر بأهله، وخاصة إذا كانت المرأة تستحي ولا تحب أن تظهر ذلك، فلا يحمله حياؤها على أن يضيع حقها، بل عليه أن يراعي ذلك، فهي تريد منه كما يريد هو منها. فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما بطلبها، وكذا إن ترك المبيت كالمولي. فإن أبى أحدهما يعني امتنع عن الوطء أكثر من 4 أشهر وهو عندها، أو سافر عنها أكثر من 6 أشهر وطلبت قدومه فأبى، فمن حقها أن تطلب الفسخ. فإذا طلبت ذلك فعلى الحاكم أن يراسله إن كان بعيدا أو إن كان بما امتناعه عن الوطء، إن أبى الوطء بعد 4 أشهر أو أبى أن يرجع من سفره بعد 6 أشهر وطلبت الفسخ، فللحاكم أن يحكم بفسخ المرأة من زوجها بناء على طلبها، لأنه قصر في حق واجب من حقوقها. وللزوجة إذا قصر في حق واجب من حقوقها أن تطلب الفسخ، لأنها تقول لا أريد البقاء معه بدون أن يعطيني حقي، قصر في النفقة لا ينفق عليها، سافر وتركها ولو أكثر عندها النفقة، امتنع عن الوطء من باب المضارة بها واتخذ زوجة ثانية أو ثانية وثالثة أو ثانية وثالثة ورابعة وأراد أن يضار واحدة من هذه وترك وطئها بالكلية، وجب عليه أن يقوم بحقها، فإن لم يقم بذلك وطلبت الفسخ فمن حقها أن يستجيب الحاكم لطلبها ويفسخها، ولا تفسخ نفسها ولا يفسخها وليها، وإنما يفسخها من الحاكم. لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، لأن ما اختلف فيه وجب أن يكون بحكم حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والمراد بحكم الحاكم قضاء القاضي يرفع الخلاف. لأن للزوجة حق على زوجها كما أن للزوج حق على زوجته، وعلى كل واحد منهما أن يفي بما يجب عليه نحو صاحبه، فإن لم يلتزم بحقه الذي وجب عليه بأصل الشرع وجب عليه أن يطلب الفسخ. فإن كان زوجا يسترد به المهر الذي دفعه لها، وإن كانت زوجة فسخ نكاحها بدون أن تلتزم بعوض لأن التقصير جاء من قبله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.